سم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال له عليه السلام: فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما وللأصيل وأبي ذر عن الكشميهن بخبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس بالنون والسين المهملة، وهو صاحب السر كما عند المؤلف في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال ابن دريد: هو صاحب سر الوحي، والمراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. وأهل الكتاب يسمونه الناموس الأكبر الذي نزل الله على موسى، زاد الأصيل صلى الله عليه وسلم، ونزل بحذف الهمزة، يستعمل فيما نزل نجوما، وللكشميهني أنزل الله، ويستعمل فيما نزل دفعة واحدة، ويستعمل فيما نزل جملة. وفي التفسير أنزل مبنيا للمفعول. فإن قلت لما قال موسى، وش التفسير هذا؟ كتب الشيء كتاب صحيح، كتاب التفسير من صحيح البخاري. فإن قلت لما قال موسى ولم يقل عيسى، مع كونه أي ورقة نصرانية، أجيب بأن كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام، وكذلك كتاب نبينا عليه الصلاة والسلام. بخلاف عيسى فإن كتابه أمثال ومواعظ، أو قاله تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه عند أهل اليهود والنصارى، بينما نزول على عيسى مختلف فيه عند اليهود، لكن لا عبرة بها اختلافهم. صلى الله عليه وسلم حكم الذكاء تنقل على مسألة على آية قول تعالى عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا لم يقولوا من بعد موسى؟ هل نفس الحكمة؟ إيش؟ هم ما أمروا باتباع عيسى، فلعل هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام ما سمعوا. لا شك أن رسالة موسى أكثر انتشار وأكثر تبع، نعم، وشريعته ضياء كما جاء وصفها، هي أقوى من شريعة موسى من جهة، شريعة عيسى عليه السلام أشوف ما تكون بالمكمل لشريعة موسى. هل كما يقولون في كتب النصارى عندهم العهد القديم والعهد الجديد؟ العهد القديم هو تواة موسى عليه السلام، وجديد عيسى، كتاب عيسى. هم عندهم الأسفار وعندهم أشياء كثيرة. نعم، ما باعت تعدل هذه الكتب والأسفار؟ السلام ما هي محفوظة من التبديل. نعم، كل واحد مجدد عندهم يتخذ توراة الخاص أو يتخذ إنجيل، وذاك تجل إنجيل برنابا وإنجيل متى وإنجيل حنة وإنجيل كذا. نعم، لكن ما وقف شيخ على نسخة من الإنجيل أو من التوراة غير محرم؟ لا، أقرب. لا، ما يمكن. هي متفاوتة. ذاك إنجيل برنابا هذا أقرب. نعم، لكن محرم في تحريف، لكن أقل الأحوال في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. ولذلك طبع الشيخ محمد رشيد الرضا. طبع الإنجيل. إيه، طبع الإنجيل. نعم. السلام عليكم. ما دام في إثبات نبوة محمد، أنت عج على النصارى. محرف أنا. تحريف موجود. يقول الكلمة عن مواضع. هذا القصة، هذا بحد ذاته محرف، ولا يؤمن أنهم بعد هذه الحادثة مسحوا الآية أو حرفوها، لأن التوراة ليست مضمونة، حفظها ليس مضمون، وكل حفظها إليهم ما استحفظوا من كتاب الله. نعم، فلم يحفظوا، لكن في القرآن وإنا له لحافظون، لا يمكن أن تطرق إليه خل. ولذا جاء شخص إلى هارون الرشيد يهودي، فعرض عليه الإسلام فما أسلم، فنسخ ثلاث نسخ من التوراة، كل واحدة تختلف عن الأخرى، ونزل بين السوق وباع، يعني كلهن راحا هو هذا اليهودي. ونسخ ثلاث نسخ من الإنجيل، كل واحدة تختلف عن الأخرى، فنزل بها في أسواق النصارى فبيعت. نزل بثلاثة مصاحف، كل واحد يختلف اختلاف يسير جدا عن الثاني، نعم، فما مشى منها لا الصواب ولا الخطأ كلها ردت إليه، وهذا من حفظ القرآن. ثم بعد سنة جاء بعد ما انتهت انتهى مشروع هذا، جاء إلى هارون الرشيد فعلنا الإسلام، فقال لماذا العام الماضي طلبنا منك تسلم؟ قال هذا اللي حصل. نعم، وهذا أمر واضح بما استحفظوا، يعني وكل لهم حفظه فما حفظوا. وفي القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. نعم، كيف إنجيل برنابا، برنابا أو كلمة النحو ما لي عناية بالأمور ذي. نعم، أو قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه عند أهل الكتابين بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته، وفي رواية الزبير بن بكار بلفظ عيسى يا ليتني فيها، أي في مدة النبوة أو الدعوة، وجعل أبو البقاء المنادى محذوفا أي يا محمد، وتعقب بأن قائل يا ليتني قد يكون وحده فلا يكون معه منادى كقول مريم يا ليتني مت، وأجيب بأنه قد يجوز أن يجرد من نفسه نفسا فيخاطبها كأن مريم قالت يا نفسي ليتني مت، وتقدير هنا ليتني. على كل دخول حرف النداء خاص بالأسماء، فإذا دخل الحرف على حرف لا بد من تقدير اسم، إذا دخل حرف على فعل لا بد من تقدير اسم. ألا يسجدوا قراءة، لا بد من تقدير اسم ألا يا هؤلاء اسجدوا. نعم، وتقديره هنا ليتني يكون في أيام الدعوة جدعا بفتح الجيم والمعجمة وبالنصب خبر كان مقدرا. الجيم تحتاج إلى أن نقل معجمة والمعجمة. لأن الجيم يحتاج أن نقل معجمة، لماذا؟ سبحان الله. نعم، ليقال المهمل فقط، لكن قال والمعجمة بفتح الجيم والمعجمة الباش هذه الباء كيف للذال عفوا جذعا، معروف أن المعجمة الذال، لماذا ما يقال الجيم المعجمة؟ تميز بالكتابة شلون تميز؟ كيف قلنا أكتب بهذا شو ما تكتب؟ إيه أنت نقطك الثلاث والأربع والخمسة هذه ها؟ رسافي حقات كذا إيه صحيح. نعم، الجيم ما تلتبس لا بالحاء ولا بالخاء، لكن لو قال الحاء لاحتاج أن يقول المهملة، لو قال الخاء لقال بالخاء المعجمة لأن تلتبس بالحاء، أما الجيم فصورته متميزة عن الحاء والخاء. نعم، لكن بالجيم، نعم إذا قال بالجيم يحتاج نقول نعم بفتح الجيم والمعجمة وبالنصب خبر كان مقدرا عند الكوفيين أو على الحال من الضمير المستكن أو على الحال من الضمير المستكن في خبر ليتا، وخبر ليتا قوله فيها أي ليتني كائن فيها حال التشبيه وحال الشبيبة والقوة لأنصرك، أو على أن ليت تنصب الجزئين أو بفعل محذوف أي جعلت أي جعلت فيها جذع، وللأصيل وأبي ذر عن الحموي جذع بالرفع خبر ليت، وحينئذ فالجار يتعلق بما فيه من معنى الفعل كأنه قال يا ليتني شاب فيها، والرواية الأولى أكثر وأشهر، والجذع هو الصغير من البهائم، والسعير للإنسان أي يا ليتني كنت شابا عند ظهور نبوتك حتى أقوى على المبالغة في نصرتك. ليتني وللأصيل يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك من مكة، واستعمل إذ في المستقبل كإذا على حد وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قال ابن مالك وهو صحيح، وتعقبه البلقيني بأن النحاة منعوه وردوه، وأول ما ظاهره منعوه ولا منع وروده؟ منع وروده. أحسن. منع وروده. أحسن. وتعقبه البلقيني كيف منع وروده وارد في أفصح الكلام؟ أحسن. نعم. أحسن. عجيب. أقول وارد في القرآن يمنع وروده. نعم. وتعقبه البلقيني بأن النحاة منعوا وروده وأول ما ظاهره ذلك، فقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته. ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير حين يخرجك قومك، وهو على سبيل المجاز كالأول، وعرض بأن المؤولين ليسوا النحويين بل البياليون، وبأنه كيف يمنع وروده مع وجوده في أفصح الكلام، وأجيب بأنه لعله أراد بمنع الورود ورودا غير مؤول، ورودا محمولا على حقيقة الحال. نعم، غير لا مؤول على تأويل الاستقبال. نعم. فإن قلت كيف تمنى ورقة مستحيلا وهو عود الشباب، أجيب بأنه يسوغ تمني المستحيل إذا كان في فعل خير، أو بأن كما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشهد وأن يحيى ثم يقتل ثم مستحيل. نعم. من كيف نهي النساء عن تمني أن يكون رجالا يقاتلون في سبيل الله، فنزل قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب والنساء نصيب مكتسب. نعم. فعل التمني كان في ذلك الوقت تمنى النساء أن يكون رجالا لا لذات الجهاد، وإنما لأجل أن يشارك الرجال في الجهاد والمغانم وغيرها، أما تمنيه لفعل الخير، تمني أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام أو تكون ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام لا تلام على ذلك. نعم. أو بأن التمني ليس مقصودا على بابه، بل المراد به التنبيه على صحة ما أخبر به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به أو قاله على سبيل التحسر لتحققه عدم عود الشباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى بفتح الواو، أوى مخرجيهم بتشديد الياء مفتوحة، لأن أصله مخرجوني جمع مخرج من الإخراج، فحذفت نون الجمع للإضافة إلى ياء المتكلم، فاجتمعت ياء المتكلم فاجتمعت واو المتكلم وواو علامة الرفع، وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت، ثم أبدلت الضمة التي كانت سابقة الواو كسرة للمناسبة، وفتحت ياء مخرجي تخفيفا وهو مبتدأ خبره مخرجية مقدما ولا يجوز العكس، لأنه يلزم منه الإخبار بالمعرفة عن نكرة، لأن إضافة مخرجية غير محضة لأنها لفظية، لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال. والهمزة لماذا لا يكون أهو مخرجية هم؟ يكون هم فاعل سد مسد الخبر، هو مخرجيهم. إذا قلت أقائم الزيدان همزة الاستفهام وقائم، نعم، مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، لماذا لا نقول مثله في أو مخرجيهم؟ شيخ تعليله هنا قال نعم. يكون في إخبار بالمعرفة عنك. كيف؟ قال لأن يلزم منه الإخبار بالمعرفة عنك. قل لماذا لم يقول أهو مخرجيهم؟ مخرجية مبتدأ وهم فاعل سد مسد الخبر. نعم، لأن مخرجي مشتمل على ضمير جمع، فيها واو جماعة ثم انقلبت ثم مخرجون. نعم. وإذا اشتمل الفعل أو ما يقوم مقامه على ضمير الجمع يأتي فاعل جمع إلا على لغة البراغي. نعم. وعلى هذا لا تقول أقائمان الزيدان، لا، وتعربها الإعراب الأول، لابد أن تقول الزيدان مبتدأ وقائمان خبر مقدم. نعم. لأن إضافة مخرجي غير محضة لأنها لفظية، لأنه اسم فاعل بمعنى الاستقبال، والهمزة للاستفهام الإنكاري، لأنه استبعد إخراجه عن الوطن لا سيما حرم الله وبلد أبيه إسماعيل من غير سبب يقتضي ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان جامعا لأنواع المحاسن مقتضية لإكرامه وإنزاله منهم محل إخراجه. نعم. سمشي. ما أقول فضل عن إخراجه. نعم. فإن قلت الأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف نحو فأنا تؤفكون وفأين تذهبون، وحينئذ ينبغي أن يقول هنا وأمخرجية لأن العاطف لا يتقدم عليه جزء مما عطف. وجيب بأن الهمزة خصت بتقديمها على العاطف تنبيها على أصالتها في أدوات الاستفهام وهو له الصدر، نحو أولم ينظروا أفلم يسيروا. هذا مذهب سيبوي والجمهور. وقال جار الله وجماعة أن الهمزة استغل الله. من جار الله؟ هو اسمه جار الله. أقول لقب جار الله محمود بن عمر. نعم. وقال جار الله وجماعة سمخشر. نعم. أن الهمزة في محلها الأصلي وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف والتقدير أمعاديه. هذا جار الله أشهر من نار على عالم، هو ما يعرف لجار الله. نعم. والتقدير أمعاديهم ومخرجيهم، وإذا دعت الحاجة لمثل هذا التقدير فلا يستنكر. فإن قلت كيف عطف قوله أو مخرجيهم وهو إنشاء على قول ورقة إذ يخرجك قومك، وهو خبر وعطف، وهو خبر وعطف الإنشاء على الخبر لا يجوز، وأيضا فهو عطف جملة على جملة والمتكلم مختلف. وجيب بأن القول بأن عطف الإنشاء على الخبر لا يجوز إنما هو رأي أهل البيان. إنما هو رأي أهل البيان، والأصح عند أهل العربية جوازه. وأما أهل البيان فيقدرون في مثل ذلك جملة بين الهمزة والواو وهي المعطوف عليه، فالتركيب سائغ عند الفريقين. أما المجوزون لعطف الإنشاء على الخبر فواضح، وأما المانعون فعلى التقدير المذكور. وقال بعضهم يصح أن تكون جملة الاستفهام معطوفة على جملة التمني في قوله ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه، بل هذا هو الظاهر، فيكون المعطوف عليه أول الجملة لا آخرها، الذي هو ظرف متعلق لا آخرها الذي هو ظرف متعلق بها. والتمني إنشاء فهو من عطف الإنشاء على الإنشاء، وأما العطف على جملة في كلام الغير فسائغ معروف في القرآن الكريم والكلام الفصيح. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به. طويل. نعم. نصف وجه تقريبا.